لماذا لم نسمع صوت عزائم لا من الشرق ولا من الغرب يومها؟ ولماذا نسمع العزاء في ضحايا اللب؟ والكنيسة الإسرائيلي وثق بالإجماع على أن يشن حربا على بعض الدول العربية انتقاما لضحايا اللب. واليابان يقدم 1.5 مليون دولار لضحايا اللب. واليابان يقدم احتضارا على لسان مقروط لضحايا اللب. أليس هناك من يعزينا في شهداء سيناء؟ أليس هناك من يعزينا في الذين هدمت بيوتهم في محافظات القنال؟ أليس هناك من يعزينا في أطفال ماتوا في مدرسة بحر بقر؟ أليس هناك من يعزينا في عمال مصانع أبي زعبل؟ لا. لماذا؟ لأننا مسلمون وهم يكرهون الإسلام وسيرة الإسلام. لا الشرق يحب الإسلام ولا الغرب يحب الإسلام. ويوم ننزل المعركة سنكون وحدنا مع الله الواحد الديان. لن يكون معنا إلا الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. معاشر السادة الأعزاء، الصلح الصلح مع الله، الرجوع الرجوع إلى الله. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فردته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا إلى وطنه سالما رددته، ولا حاجة إلا قضيتها بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر رجال الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أعداء الدين. أيها السادة الأعزاء، واكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وفق الله ولاة أمور المسلمين لرفع راية الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.